ايش معنى قوت بره؟ فعلما قوله فعلما بشوف من منكم يستطيع اعرابه، من اللي عرف اعرابه؟ فعلما الفاء حرف نعم واصلها بالالم وعلى الفعل الامر والنور السكون نعم فتحرك بفتح نعم بألفة لأمور هي ضرورة الشعر يعرفونه المهم انهم الحدث من مناسبة الالم ضرورة الشعر فعلمان جيد. إذن الألف هذه عوض عن نون الترتيب الخفيفة، ولهذا بني فعل معها الكسر، وأصل فعلما فعلما لا ما نقول لبلا هل الترتيب لا قل لبلا في العرب كغير هذه نعم وقال في العرب ممكن في الألف الإطلاق مثل إذا كان منصوبا أو معصوب ذلك يمكن نقول بكرة لما هذه ما تسعى الإطلاق إذا مثال المشتفى حلم ها؟ طيب هذه الإطلاق هذه صح الإطلاق ما يجب لأن فيها لم نصف والأصل عدم تفضيل النون لأن كنا نقدر أن الفعل هنا أنه مبني تحتاج إلى إخراجه عن الإعراب وهو خلاف الأصل وعلى تقديم التوفيق لأنه يتم حتى بالمالك المثل به للإعراب اسم وفعل نحولا هذا قال وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عاذله وذاك المشار اليه التعريه يعني حرف النداء اسم الجنس وفي المشار له اي في اسم الاشاره قل يفعل ذلك في اسم الجنس تقول يا نهار ما اطولك يا ليل ما اطولك يا جمل ما أحرمك وما أشبه ذلك هذا اسم جنس ما تحدث منه الياء قليل حرف الياء منه قليل ما تقول جمل ما أحرمك ولا تقول مثلا سيارة ما أحرمك وما أشبه ذلك ما أصلح لأن هذا اسم جنس فليس كالعالم الذي يودع له الخطاب فلذلك لا تحفظ منه الياء وكذلك في المشار له في اسم الإشارة تقول يا هذا ما أغفلك يحفظ إذا ما أغفلك قليل ومنه قول الشاعر زرع واء زرع واء يعني يا هذا ارعوا فليس النجوم فليس بعد استعال الرأس بعد استعال الرأس شيبا إلى الصدى من سبيل طيب الشاهد قوله زرع واء يعني يا هذا فحذف الياء في اسم الإشارة قليل وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ممنوع إلى أنه ما يجوز أن تحدث ياء من اسم الجنس ومن اسم الإشارة ولكن المالك يقول من يمنعه فانصر عادله من يمنعه فانصر عادله عادله أي لائمه يعني انصر اللي يلوم وش يصير ملوم ولا غير ملوم؟ اللي يمنعه ملوم يكون ملوما يعني اللي هاوش يفصل منه